بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 43 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الأول من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على مقدمة لتفسير هذه السورة. وكعادتنا نقدم بين يدي السورة كلام المفسرين في مكية السورة أو مدنيتها، وعدد آياتها وكلماتها وحروفها، ونتحدث عن علم المناسبات، مناسبة السورة لما قبلها ومناسبة أولها لآخرها، ونتحدث عن بعض الفنون التي اعتنى بها علماء علوم القرآن لنقدمها بين أيديكم كدراسة تطبيقية لما نظره علماء علوم القرآن وأصول التفسير. فهدفنا أن نطبق هذه القواعد النظرية ونقوم بعمل دراسة تطبيقية على كل سورة كتقدمة بين يدي تفسيرها. فنبدأ بالكلام في المكية والمدنية، فنقول سورة النحل لم يختلف جمهور أهل العلم في مكيتها، اللهم إلا ما روي عن قتادة من القول بمدنية هذه السورة، وهذا كلام عند التحقيق العلمي لا يثبت، فقد روي عن قتادة وجابر بن زيد أنهما يقولان إن أول السورة سورة النحل إلى الآية 40 مكي، وما بعد الآية 40 إلى آخر السورة مدني. نقول الحق أن القول القائل بمدنية سورة النحل قول مخالف لما عليه جمهور أهل العلم، بل هو قول شاذ لا ينبغي أن يلتفت إليه. يعني لو وجدتموه في كتب التفسير فهو قول لا يلتفت إليه، وسأبين السبب في ذلك الآن. أما ما روي عن قتادة في روايته الثانية، وكذلك عن جابر بن زيد، من أن أول السورة إلى الآية 40 مكي وما بعدها مدني، فيناقضه أمور، وهذه الأمور التي تناقضه هي على النحو التالي. أولا، جاء في حديث عثمان بن مضعون الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والإمام البخاري في الأدب المفرد، وفيه تصريح بأن الآية رقم 90 كانت مقروءة لدى النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. هذا هو أول أمر ينقض القول المنقول عن قتادة وجابر بن زيد، وهو أن الآيات الأربعين الأولى مكية وما بعدها مدنية. كيف مع أن الآية 90 قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم أو نزلت عليه في العهد المكي؟ ونص الحديث وأقرأ عليكم من رواية الأدب المفرد برقم 893، الحديث رقم 893، روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكشر ظهور الأسنان للضحك، فكشر يعني ضحك، ابتسم، كشف عن أسنانه للضحك، ولذلك إن شددت فيقال كشر، فهذا بالعكس أزال الكشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا، فبينما هو يحدث إذ شخص النبي بصره إلى السماء، وجه النبي صلى الله عليه وسلم نظره وصوب وركزه تجاه السماء، فقال بعد ذلك، والخبر في المسند طويل، وإنما اخترت لكم رواية البخاري في الأدب المفرد نظرا لاختصارها، لأن المجال ليس مجال ذكر الروايات بطولها، وإنما الأمر يعني نسرع حتى لا نطيل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاني رسول الله آنفا. من رسول الله الذي يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ جبرائيل عليه السلام. أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال عثمان بن مضعون: فما قال لك؟ قال: قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، الآية من سورة النحل. قال عثمان: وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. الحديث حسنه الإمام ابن كثير رحمه الله فقال: إسناده جيد متصل حسن، قد بين فيه السماع المتصل. وكذلك حسن إسناده الهيثمي نور الدين الهيثمي في كتابه النفيس مجمع الزوائد في المجلد السابع صفحة 48. ولكن الحديث فيه شهر بن حوشب، وبه ضعف الحديث الألباني رحمة الله عليه وغيره، أقصد بغيره شعيب ومن يعاونه، شعيب الأرناؤوط ومن يعاونه في تخريجه لمسند الإمام أحمد ابن حنبل. ولكن الشيخ المحدث الكبير أحمد محمد شاكر في تخريجه وشرحه للمسند صحح الحديث. والذين يضاعفون الحديث يضاعفونه من أجل شهر، أما الذين يصححونه فقد جاء في تهذيب الكمال من قول الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا بأس بحديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر، والحديث عن عبد الحميد ابن بهرام عن شهر. المجال لا يتسع الآن لتحقيق القول في الحديث ومع من نميل، مع من صحح الحديث كأحمد شاكر أو حسنه كالإمام ابن كثير أو مع من ضعف الحديث كالإمام محمد ناصر الدين الألباني شيخ أهل العصر في هذا الحديث في هذا الزمان بلا منازع، ولكننا أحببنا أن نذكر الحديث لكم ونقول ما له وما عليه. ثانيا، في نقدنا لكلام قتادة وكلام جابر بن زيد، ثانيا قد ورد عن ابن عباس بأسانيد صحيحة نزول خواتيم النحل بمكة كما ورد عنه القول بمدنيتهن. إذن هناك في خواتيم سورة النحل خواتم الآيات جاء القول فيها عن ابن عباس وعكسه، أن فإطلاق نقول فإطلاق أن ما بعد الآية الأربعين مدني تحكم بلا دليل. ثالثا، على فرض تسليم أن أربعين آية من أول السورة مكي، هذا كلام خطأ، لأننا لو قلنا سيترتب على ذلك أمر عجيب، لأننا لو قلنا إن أول السورة أول أربعين آية من السورة مكي فالأربعون نسبتهم إلى المئة 128 آية، 128 آية النسبة أقل. قلنا فإن من الملاحظ أن هذا القول يلزم عليه أو يترتب عليه أن تكون سورة النحل مدنية بناء على المعيار الذي وضعه جمهور أهل العلم في وصف السورة بأنها مكية أو مدنية. المعيار هو أن العبرة بالغالب، إذ قد يكون في السورة المكية بعض آيات مدنية وفي السورة المدنية بعض آيات مكية، فإن كان أولها أول أربعين آية فيها مكي إذن فهي مدنية، لأن الغالب سيكون ماذا؟ سيكون مدنيا. يضاف إلى ذلك أن جابر ابن زيد القائل بهذا القول لا يرى مدنية سورة النحل، كما أورد ذلك أبو عمرو الداني حينما أورد رواية جابر بن زيد في ترتيب السور المكية والمدنية، فمعنى ذلك أن هذا القول لا يصح. الروايات الدالة على مكية السورة ورد ذلك عن ابن عباس فيما رواه ابن الدريس والنحاس وابن مردوي، وهذا نقلناه عن الإتقان في علوم القرآن، وأخرج ابن مردوي عن عبد الله بن الزبير قال نزلت سورة النحل بمكة، وأخرج البيهقي بسندي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكر السور المكية والمدنية وسورة النحل من القسم المكي، وأخرج ابن الأنباري بسنده عن قتادة فذكر السور المدنية وقال في القسم المكي وسائر ذلك نزل بمكة ومنها سورة النحل. وغير هؤلاء من أئمة السلف، ومن أراد أن يعود إلى ذلك بالتفصيل فليرجع إلى مطولات الكتب التي عنيت بنقل هذه الأقوال بأسانيدها. هناك قول عن عبد الله بن العباس وغيره باستثناء أربع آيات من السورة، قالوا بمدنية هذه الآيات الأربعة، وهذه الآيات هي على التفصيل. الآية الحادية والأربعون وهي قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لماذا؟ لأن هذه الآية تتحدث عن الهجرة، والصحيح والتحقيق أن الكلام عن الهجرة هنا المقصود به الهجرة إلى الحبشة وليست الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى الحبشة كانت في العهد المكي أم في العهد المدني؟ في العهد المكي. أما الآية الحادية بعد المئة التي ذكرها ابن عباس أيضا فيما روي عنه، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. والآية الثالثة بعد المئة ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والآية الخامسة والعشرون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا القول يستند على أدلة ضعيفة، وسيأتيك إن شاء الله تعالى في ثنايا تفسيرنا للسورة مناقشة هذا القول بالتفصيل ونقد الروايات المنقولة في ذلك وبيان ضعفها. وعلى ذلك نستطيع بعد هذه الرحلة أن نقول باطمئنان إن السورة جميعها مكية. وراجع كتاب المكي والمدني في القرآن الكريم، وهي رسالة علمية طبعتها دار ابن عفان. هذا مرجع من المراجع التي استفدنا منها وتستفيدون منها، لأننا دائما نذكر المراجع التي رجعنا إليها حتى يكون طالب العلم على دراية بكيفية الوصول إلى هذه المعلومات. سورة النحل في الراجح وهو مذهب الجمهور مكية كلها، وعدد آياتها 128 آية بلا خلاف، 128 آية بلا خلاف، وعدد كلماتها 2840 كلمة، وعدد حروفها 7707 أحرف. كل هذا الكلام ما قمت أنا به، ولا قام به أحد من أهل عصرنا، ولم يستخدم في ذلك الحاسب الآلي، وإنما نقلنا ذلك عن الإمام الفيروز آدادي في كتابه النفيس بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. معنى ذلك أن سلف الأمة قاموا بعد آيات القرآن الكريم وعد كل سورة من سور القرآن الكريم وعد كلمات كل سورة من سور القرآن الكريم وعد حروف كل سورة من سور القرآن الكريم وعد حروف إجمال القرآن وعد كلمات القرآن، بل عدوا الجيمات في القرآن والحاءات في القرآن والخاء والباء، كل الحروف معدودة في القرآن الكريم. هل هذا الكلام يبين أن هؤلاء كان عندهم فراغ في الوقت فكانوا يقومون بعد حروف وكلمات القرآن؟ نقول هذا الكلام حتى نقطع الطريق على الملاحدة وعلى الزنادقة الذين يطعنون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقومون بالطعن في سلف الأمة، وأصبح الآن الغرض ضرب سلف الأمة الصالح، ضرب القرون الثلاثة الأولى وما بعدها، ضرب مجهود الأئمة الأربعة، ضرب مجهود أئمة التفسير، أئمة علوم القرآن، أئمة الحديث، شراح الأحاديث، أئمة اللغة. هناك حرب الآن مسعورة على الإسلام ككل، يريدون اجتثاث هذا الدين، وللأسف بأي أناس ينتسبون إلى هذا الدين العظيم وإلى هذه البلاد. أقول إن علماءنا قاموا بعد الحروف، هذا من خدمة الكتاب. هذا الكتاب لكي يخدم قامت علوم اللغة بكل شعبها بكل أنواعها بكل تصانيفها، ما قامت إلا من أجل خدمة هذا الكتاب. صدقوني لو لم يكن القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين لضاعت اللغة العربية، لضاعت هذه اللغة، ولنسيت هذه اللغة، ولاضمحلت، ولأصبحت من اللغات الميتة. لماذا؟ لأن الذين ينتسبون إليها ما وزنهم في العالم؟ الذين يتكلمون باللغة العربية ما وزنهم؟ إنهم ضعاف، واللغة كالعملة، إن العملة التي يكون أصحابها ذوي قوة وذوي هيمنة تصبح هذه العملة لها قوة ولها غطاء ولها رصيد، فإن ضعف أصحاب هذه العملة تصبح هذه العملة تحت الأقدام، وكذلك لغة كل قوم من الأقوام. إن لم يكن لهم مشاركة في العالم في تقديم السلاح وفي تقديم التكنولوجيا وفي تقديم العلوم مشاركة في كل هذه العلوم وفي هذه الصناعات وفي القوة، إن لم يكن لأصحاب هذه اللغة مشاركة وعندهم اقتصاد قوي، إذن تصبح لغة هؤلاء لغة منزوية، لغة لا قيمة لها، وبمرور الوقت تموت اللغة. لماذا؟ لأن أصحاب اللغة يصابون بإحباط، فيؤدي هذا الإحباط بهم إلى ماذا؟ إلى أن يقدموا تنازلات عن لغتهم، ويتعلموا لغة المتقدم، يتعلموا لغة الفاتح، يتعلموا لغة المنتصر، يتعلموا لغة من؟ يقومون بتعلم لغة من؟ لغة الذي يده العليا. وهذا هو الذي يحدث في زمان الناس اليوم، كثرة كاسرة من أبناء المسلمين للأسف، للأسف يحتقرون لغتهم، ينظرون إلى اللغة العربية على أنها هذه اللغة لغة قديمة. أما لغة التمدرن، لغة التحضر، إن زاد إن جاز هذا الاشتقاق يعني، لغة التمدرن، لغة التحضر، لغة التقدم، اللغة الإنجليزية، لغة الأدب والثقافة، اللغة الفرنسية، لغة كذا، وتصبح اللغة العربية كالجنيه المصري أو كالجنيه السوداني لا قيمة لها. لماذا؟ لأن أصحابها لا يستطيعون أن يقدموا ولا أن يشاركوا في العلوم. لولا القرآن الكريم لضاعت هذه اللغة، ولاندثرت هذه اللغة الشريفة، مع أنها أعظم لغة. دلوني على لغة تساوي هذه اللغة. تعال إلى أعظم اللغات الآن التي هي تعتبر اللغة الأم واللغة الأولى في العالم، اللغة الإنجليزية. هذه اللغة الإنجليزية ما اكتسبت هذه المكانة إلا حينما سيطرت بريطانيا على معظم دول العالم، وكانت هذه الدولة تعتبر هي رأس الحربة في الدول الاستعمارية. بريطانيا، بريطانيا العظمى، الأسد البريطاني. ثم بعد ذلك الدولة التي حملت الراية، راية الاستعمار وراية الاحتلال وراية الإذلال للشعوب، هي الأمة الأمريكية التي لا جذور لها، ولكنها لم تكن لها لغة، لأنها لا أبجدية لها، لأنها لا تاريخ لها، لأنها لا أصل لها، أخذت اللغة الإنجليزية ثم أدخلت عليها تعديلات فأهدرت اللغة الإنجليزية أيضا. يعني اللغة الإنجليزية الأم، اللغة الأصيلة، لعب فيها الأمريكان، لعب فيها الأمريكان ولعبوا في جينات اللغة الإنجليزية، فأخرجوا مسخا من اللغة الإنجليزية. كذا يتكلم علماء اللغات. المهم أنها أصبحت هي اللغة الأم. تعال إلى هذه اللغة وقم بحذف كل مصطلحات الحضارة الجديدة، وتعال إلى الجذور، جذر كل جذر الكلمات، الأصول الاشتقاقية، والله لن تأتي بقاموس للغة الإنجليزية يساوي عشر معشار ما جاء في كتاب لسان العرب لابن منظور. تعال على القاموس بعد حذف مفردات اللغة، مفردات الحضارة، لأنها كلمات ناشئة، احذفها، وتعال على جذور الكلمات، أصول الكلمات، لأن القواميس عندنا تتحدث عن الجذور، تتحدث عن أصول الكلمات، فبقارنة مع أصول الكلمات لأي لغة وعلى رأسها الإنجليزية مع اللغة العربية، لن تساوي جزءا من أجزاء لسان العرب للإمام ابن منظور رحمة الله عليه. ولذلك قامت العلوم العظيمة، علوم العربية وغيرها، من أجل خدمة كتاب الله تعالى. اعرفوا الهدف، أن تعرفوا قيمة كتابكم. الله قال للعرب: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يعني شرف. اذكر في كتاب إسماعيل، شرف لإسماعيل أن يذكر في القرآن. واذكر في الكتاب مريم، شرف أن تذكر مريم في القرآن، شرف لها أن تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تسألون يعني ستسألون عن هذا الشرف. شكرتم نعمة الله عليكم أم كفرتم وجحدتم نعمة الله عز وجل عليكم؟ القرآن كلمة الله الأخيرة، أن يتكلم سبحانه وتعالى بلسانكم، بلغتكم، هذه ولذلك صانها لكم، شرفها لكم، عظمها لكم، ولذلك شكر سلفنا. سلفنا الصالح شكروا، ما جحدوا، نشهد انهم بلغوا الامانه. شهادتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم شهدوا للرسول عليه الصلاه والسلام، لكننا الان نتحدث عن الشهاده لمن؟ لسلفنا الصالح، نشهد انهم بلغوا الرساله وادوا الامانه ونصحوا للامه رضي الله عنهم اجمعين. فهؤلاء انظر من ضمن علومهم العظيمه انهم قاموا بعد حروف القران الكريم. قد يقول قائل اهذا كان بسبب الفراغ؟ وقت فراغ؟ نقول لا، هذا ليدلل على اعجاز القران الكريم. القران الذي عدت حروفه قديما هو الذي بين ايديكم، قوموا بعد حروفه. ستجدون القرآن الذي كان في زمان الفيروز أبدي هو لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم. القرآن هو الذي كان في زمان الإمام أحمد، هو الذي كان في زمان الإمام مالك، الذي كان في زمان عمر بن عبد العزيز، الذي كان في زمان الإمام عثمان بن عفان، الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم. ورثناه غضا طريا كما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك نتواصى في إسناد تفسير كتاب الله بأن نقول للناس قولوا عدد الآيات كذا، وقد تختلف عدد الآيات نظرا للوقف فقط. يعني الآية ممكن سورة تكون أكثر من 128 آية، ليس هناك آيات زيادة وآيات نقص، لا، ده الوقفات فقط هي التي تختلف. يعني سورة الفاتحة إن عددنا البسملة آية، سيكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، لكن لو لم نعد البسملة آية سنقول صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ما في زيادة حينما تقرأ ويقال لك وهذه الآية في الكوفي، السورة في الكوفي عددها كذا وفي البصر عددها كذا، هذا اختلاف، لأن الوقوف على رؤوس الآيات هل هو توقيفي أو توفيقي اجتهادي، هذه مسألة. لكن حروف القرآن هي كلمات القرآن هي، حتى القراءات جاءت متواترة، جاءت مضبوطة وهكذا. فهنا ذكرنا لحضراتكم عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الحروف والترتيب. ذكر الزركشي في البرهان في المجلد الأول صفحة 193 أنها 69 في ترتيب النزول، 69، ونزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة نوح. تعرفون أن القرآن الكريم جاء بترتيب معين، ولكنه رتبه عثمان بن عفان كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم طبقا لما كان في اللوح المحفوظ، لانه في اللوح المحفوظ كان هكذا: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الانعام، الاعراف، الانفال، التوبة، يونس، هود، الى اخره لغاية الناس. يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، ولكنه نزل اقرأ باسم ربك الأول، يا أيها المدثر الثاني، وهكذا. فترتيب القرآن حسب النزول، نزول الصور وليس نزول الآيات، لأن هذا الأمر لا يستطيع أحد، يعني لا يستطيع أحد أن يقول، لأن القرآن كما تعلمون كان ينزل نجوما، فلا يستطيع أحد أن يقوم بترتيب القرآن حسب الآيات على ترتيب الآيات التي نزلت. يعني مثلا نزل من سورة كذا عدد آيات، بعدها نزل كذا من سورة كذا، هذا ليس في وسع أحد، ومن ادعى هذا العلم فقد ادعى أمرا غيبيا لا يعلمه إلا الله. لكن الذي بين أيدينا ترتيب الصور في النزول. فقال إن سورة النحل هي 69 نزلت بعد الكهف وقبل سورة نوح. وقال بعد أن ذكر ترتيب النزول في مكة وعليه استقرت الرواية من الثقات، وراجع كذلك الإتقان في الجزء الأول صفحة 60 وما بعدها من طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الطبعة الجديدة. زمان النزول، زمان نزول هذه السورة. نقول إن المتتبع لآيات هذه السورة ولأقوال العلماء في تفسيرها وفي نزولها يقع في روعه أنها نزلت في أواخر العهد المكي بعدما احتدم العراق بين المشركين والمؤمنين، ولما طال الأمد ولم يظفر جند الإيمان بنصر يشد أزرهم، ولم ينزل بأهل الشرك ما يقسم ظهورهم، طالت المعركة ولم تكن معركة متكافئة. هؤلاء يمسكون بالصوت وبالسيف وبالرمح، والآخرون يقال لهم في القرآن كفوا أيديكم. فلم تكن المعركة متكافئة، أناس ذو السلطة وقوة والآخرون قلة مستضعفة، ومع ذلك لما طال الأمد واحتدمت المعركة واشتد العذاب على المؤمنين، وسيأتيك في هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى قد أذن للمستضعفين الذين لا يتحملون العذاب، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، لكن البقية الباقية صبرت على دينها. فكأن المشركين استطالوا على المؤمنين بقولهم أين ما وعدكم به محمدكم، أين ما وعدكم به من النصر علينا والظفر، ومتى سيتحقق؟ لقد طال عليكم الزمان حوالي 10 سنوات منذ البعثة، حوالي 10 سنوات، فترة طويلة تحت العذاب والصبر، متى سيتحقق؟ لقد طال الزمان. فجاء قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا في أول السورة، افتتاحية السورة، أتى أمر الله فلا تستعجل، كما قال لهم ويستعجلونك بالعذاب، كان المشركون يستعجلون بالعذاب، وكقوله سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، سورة الرون سورة مكية أيضا، فاصبر إن وعد الله حق، لأنه طال عليهم الأمد، طال الزمان، اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صاحب اليقين الضعيف ييأس بسرعة ويقول متى نصر الله، وما يتحقق وقوعه ويتيقن نزوله يمكن الجزم به. ولذلك جاء أتى أمر الله، مع أنه لم يأتي بعد، ولكنه قال أتى أمر الله. وقد انتهى بعد ذلك الصراع بين الحق والباطل بهزيمة دحرت أهل الشرك وأغرست أصوات الوثنية وأخضعت أعناقهم لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتاج ذلك إلى أجل يعده المجرمون طويلة، ولكن يراه رب العالمين قصيرة، إنهم يرونه بعيدة ونراه قريبة. وفي هذا الأجل الطويل ينبغي للمسلمين أن يصبروا بدون أن تداخل نفوسهم ريبة أو شك. ولذلك يقول في آخر السورة واصبر وما صبرك إلا بالله. انظر إلى المناسبة، يعني نحن نتحدث عن بيان الزمن الذي نزلت فيه السورة، ثم بعد ذلك نأخذ من ذلك المناسبة، علم المناسبة بين أول السورة. أول السورة يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، معنى ذلك أنه سيأتي، فماذا يكون على المسلمين؟ ماذا يفعل المسلمون الذين هم تحت وطأة التعذيب، تحت وطأة الامتحان والابتلاء ليل نهار؟ نقول قد صابر المسلمون الأيام، وعندما لسعتهم حرارة الآلام نزلت آيتان في هذه الصورة تعزيان المسلمين وتصبرانهم على ما نزل بهم. الأولى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والثانية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهاتان الآيتان كما ذكرت لكم نزلتا بخصوص الهجرة إلى الحبشة، وأذن الله للمستضعفين الذين لا يحتملون التعذيب. ولما ضعف من ضعف من المؤمنين أمام المحنة ولم يقوى على التحمل وتلفظ بكلمة الكفر، نزل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال واعدا عباده الذين وقعوا في خطأ ثم تابوا من قريب وعادوا إلى رشدهم بقوله: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن نكون بهذا قد حاولنا أن نبين الزمان أو الوقت الذي تنزلت فيه هذه الصورة. من بيان جو الصورة العام وما ذكر فيها من آيات الكلام عن هجرة الحبشة والكلام عن قول الله اصبر للرسول عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بعدها. سبحان الذي أسرى بعبده، إن الله مع الذين اتقوا وأنت أتقى الناس والذين هم محسنون وأنت أعظم الناس إحسانا، فكيف تكون المعية وكيف يكون التأييد؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن هذا الربط يبين أن هذا الزمان كان زمان قد وصل فيه السكين إلى حز العنق، وصلت الفتنة إلى غايتها، ولذلك جاءت بعد ذلك الهجرة الكبرى. وفي بعد الهجرة مباشرة لم تمر سنة كسنة الأجير كما جاء ذلك في مزامير داود إلا وثني ملك بني قدار ووضعوا تحت المقصلة في غزوة بدر ليواريهم القليب في بئر بدر. بعد ذلك نستطيع أن نتحدث عن اسم الصورة. الصورة اسمها صورة النحل، وسميت بهذا الاسم وهو الاسم المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة لاشتمالها في الآيتين 68 و 69 على قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. ولم تذكر كلمة النحل في القرآن الكريم كله إلا في هذا الموضع. وقصة النحل قصة عجيبة وآية من آيات الله غريبة تثير التفكير وتبعث على التأمل في عجيب صنع الله تعالى، والاستدلال بهذا الصنع على وحدانيته سبحانه وقدرته وحكمته. وهذا سيأتي فيه كلام طويل حينما نصل إن شاء الله تعالى إلى تفسير الآية 68 و 69 من الصورة. هذا الاسم الأول، وسميت كذلك بصورة النعم، سميت صورة النحل بصورة النعم كما جاء ذلك عن قتادة رحمه الله تعالى وأخرجه ابن أبي حاتم، وكذلك قال علي بن زيد، كان يقال وهو علي بن زيد بن جدعان المعروف الضعيف، كان يقال لصورة النحل صورة النعم، ذكره ابن الجوزي في زاد المسير، وهي صورة يعدد فيها ربنا تبارك وتعالى نعمه الكثيرة على العباد، وهذا الاسم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نظن نظرا لأن معظم المفسرين قد تواطؤوا على ذكر اسم سورة النعم عن سورة النحل أنها تسمية اجتهادية من السلف، وربما كان منقولا عن بعض الصحابة ولكننا لم نقف عليه، وإنما الذي وصلنا إلى كونه ينقل عنه هو قتادة من التابعين. وقد يكون السبب في ذلك في تسميتها بسورة النعم نظرا لمجيء هذه الكلمة في السورة 9 مرات، 9 مرات على ما أحصيتها، فربما لو أحصى غيري قد تكون فاتتني لفظة النعم، يعني في إحصائي لكلمة النعم جاءت هكذا في الآية 18: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفردة مضافة، والمفرد المضاف يفيد العموم، لفظ من ألفاظ العموم. الآية 2: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، في الآية 53. الآية 71: أفبنعمة الله يجحدون. الآية 72: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الآية 81: وكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الآية 83: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الآية 12: بعد 100: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، وهو الموضع 7، وجاءت فيه النعمة مجموعة بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الموضع 8 في الآية 14: بعد 100: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الموضع 9 في الآية 20 بعد 100 و21 بعد 100: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. جاءت مرة ثانية النعمة مجموعة، شاكرا لأنعمه اجتباه واداه الى صراط مستقيم. مناسبة السورة لما قبلها، مناسبة السورة لاننا نعتقد ان القرآن الكريم الموجود في المصحف الان كان هكذا بهذا الترتيب في اللوح المحفوظ، كان هكذا مرتبا، وهذا الترتيب ترتيب ليس اجتهاديا، اجتهد فيه عثمان، واللجنة المشكلة من عثمان بن عفان التي شكلها لجمع القرآن الكريم ولكتابة المصاحف لم يكن اجتهاديا، بل كان الأمر توقيفيا علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفاتحة بعدها البقرة بعدها آل عمران النساء بهكذا لغاية سورة الناس. إذن هذه السور بهذا الترتيب موجودة في اللوح المحفوظ، وكان هكذا في بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل نجوما، ولذلك هناك علاقة وطيدة بين كل سورة وما قبلها وبين كل سورة وما بعدها. فعلم المناسبة علمه من علمه وجهله من جهله، كل آية لها ارتباط بما قبلها، كل آية في داخل السورة لها ارتباط بما قبلها وبما بعدها، وكل سورة ترتبط بما قبلها وبما بعدها ارتباطا وثيقا. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. نقول آخر سورة الحجر شديد الارتباط بأول هذه السورة. آخر سورة الحجر يقول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا يدل على إثبات الحشر يوم القيامة، والسؤال عما فعلوه في الدنيا لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكذلك قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت يدل على ذكر الموت. وكل من هاتين الآيتين ظاهر المناسبة لقوله تعالى في أول السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله حتى يأتيك اليقين، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، كما يقول فسبح بحمد ربك في آخر سورة الطور يقول وإدبار النجوم بعدها والنجم إذا وأدبار النجوم وأدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. حينما يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، حمد ذاتي ذاتي محمود لذاتي لأسمائه الحسنى لصفاته العليا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن نهاية سورة الإسراء حديث عن حمد ذاتي، والآخر حمد متعدي يحمد لذاته لأسمائه الحسنى لصفاته العليا، لكن أول سورة الكهف يحمد لأنه ها أنزل الكتاب على عبده ليكون كمالا لهذا العبد وليكون كمالا لمن اتبع هذا العبد وصار على وفق وحي الله سبحانه وتعالى وهكذا. فنقول إن قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بعدها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بعدها أتى أمر الله فلا تستعجلوا، إلا أنه في الحجر أتى بقوله يأتيك حتى يأتيك اليقين فعل مضارع حتى يأتيك اليقين لأنه في المستقبل سيأتي اعبد وجعل غاية، لكنه هنا تحدث عن مجيئه بلفظ الماضي ثم قال فلا تستعجلوا، فعلمنا أنه لم يأتي بعد وإنما أراد الله أن يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، لأن المراد بالماضي هنا أنه بمنزلة الآتي الواقع وإن كان منتظرا لقرب وقوعه وتحقق مجيئه. كذلك ترتبط بما قبل سورة الحجر بسورة إبراهيم، لأنه تعالى ذكر هنا فتنة الميت، يقول في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وما يحصل عند الموت من الثبات أو الإضلال، أما هنا فقد ذكرها صريحة بالتفصيل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وبعدها الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وما يحصل عقب ذلك من النعيم أو العذاب. ذكر أيضا في سورة إبراهيم النعم وقال بعدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم، هنا كررت نفس الآية ولكن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ثم ذكر الإنسان في أول الحجر ذكر خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وذكر هنا في أول السورة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما الفرق؟ الفرق أن ما ذكر في أول الحجر عن أصل الإنسان آدم عليه السلام، أما هنا في الحجر فيتكلم عن سلالة آدم ونسل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بعد ذلك نتحدث عن الناسخ والمنسوخ في السورة كما ذكر ذلك صاحب البصائر فيروز أبادي، قال في هذه السورة ثلاث آيات منسوخة الأولى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية إن فهم منها حل الخمر فقد حرمت الخمر في سورة المائدة، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقول فإنما عليك البلاغ، وقول وجادلهم بالتي أحسن نسختا بآية السيف، وهذا كلام ليس بصحيح، وإنما الآيات محكمة غير منسوخة. ثم نتحدث عن مقاصد السورة، وبه ننهي المقدمة. ولكن المقاصد قد يعني نحاول بقدر الإمكان، لن نستطيع أن نقوم بتلخيص السورة كاملة، لأن السورة من أعجب السور، كل آية فيها يعني ليست كبقية كبعض السور التي مثلا تتحدث عن قصة نبي في 20 آية، لا، كل آية موضوعة، بل يؤخذ منها موضوعات. فسنحاول بقدر الإمكان أن نختصر بعد أن نعمم المقاصد الموجودة. نقول: مقاصد السورة بيان تفرد الله تعالى بالألوهية، والأدلة على فساد دين الشرك، والتشنيع على مرتكبين. هذا هو المقصد الأول، وهو أعظم مقصد في القرآن الكريم كله، أعظم مقصد. أعظم مقاصد القرآن الكريم، وأنتم تعلمون أن سورة النحل سورة مكية، والقرآن المكي قرآن احتفى بتركيز العقيدة، بيان العقيدة، بأصول العقيدة، توحيد الله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، الكلام في القدر، الكلام في النبوة، الكلام في إثبات الوحي، الكلام في عقيدة البعث، مناقشة المخالفين في هذه العقائد وفي هذه الأصول، الكلام عن قصص الأنبياء لتقرير أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بدعا من النبوات، وبيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بما جاء به النبيون من قبل، وهكذا. فمقاصد السورة بيان تفرد الله تعالى بالألوهية، والأدلة على فساد دين الشرك، والتشنيع على مرتكبين. اثنان: أدلة إثبات الوحي، وخاصة الرسول عليه الصلاة والسلام، الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنزال القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة: شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه تحدث عن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إثبات البعث والجزاء، مع بيان كونه كون البعث والجزاء تكوين كتكوين سائر الموجودات، فلماذا كان الإنكار؟ كيف ينكر الناس عقيدة البعث وفي كل لحظة خلق وبعث جديد؟ هل رب العالمين خلق ثم ترك الخلق؟ أم ما زال خلاقا؟ ربنا ما زال خلاقا، كل لحظة، كل ثانية بتحدث مليارات عمليات الخلق. يبقى الخلق الآن هو ما زال خلاقا، لم يخلق وترك الخلق. يعني يقولون خلق في القديم، لا، هو خلق الكون من مليار سنة وتركه، أم أنه ما زال خلاقا؟ ما زال خلاقا، ما زال قيوما على عبيده سبحانه وتعالى. كذلك بيان الأمر بأصول جاءت في شريعة الإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بعده: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الأمر بالإيفاء العهود. كذلك يبين ملاك طرائق الدعوة إلى الإسلام، ملاك طريق الدعوة، طريق الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام ووعده بالتأييد والنصر ومعية الله تعالى. وفي ثنايا ذلك أدمج موضوعات عديدة عالجتها صور أخرى، ولكن المعالجة في كل صورة تختلف عن سائر الصور ولكنها لا تغني عنها. المعالجة في سائر الصور لا تغني عن المعالجة في صور. يعني كلما تعرض القرآن الكريم لموضوع من الموضوعات وإن تكرر فإنه في كل مرة تكون طريقة المعالجة معجزة جديدة وتعطيك علوما سديدة وهكذا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في افتتاحية الصورة أن عذاب الله واقع. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ما له من دافع، ولكنه على من يستحقه من أهل الشرك ومعاداة الله ورسل الله صلوات الله صلى الله عليه وسلم. وإن أمهلهم الله حتى حين وفترة، الله يمهل ولكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. فإن أمهلهم حتى حين فليس معنى ذلك أنهم سيفلتون من عقابه الأليم إذا هم أصروا على الكبر وعلى المخالفة للتوحيد وعلى المضادة لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. فإن الله ليملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولكن لا بد من إقامة الحجة الرسالية بالإنذار بالوحي، كما قال اسمع أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة. لا بد من إقامة الحجة. انظر إلى ربط الآيات، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لا بد وأن يعاقب رب العالمين من كفر بالله ومن أقيم، ولكن بشرط أن تقام عليه الحجة الرسالية. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهنا نجد أن القرآن سمى الوحي روحا، ينزل الملائكة بالروح. لماذا سماه روحا؟ لأنه يحيي الأفراد والأمم. ويقول في مكان آخر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أصبح روحا ونورا، وصف بكونه روحا وصف بكونه نورا. والروح الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن جعل من العرب كيانا جديدا مرشحا لقيادة العالمين إلى قيام الساعة، بعدما كانوا صفرا لا يساوون شيئا، كما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أين كان العرب قبل الإسلام؟ العرب قبل الإسلام كانوا صفرا لا يساوون شيئا على الإطلاق. هذا ليس كلامي، كلام القرآن، بل يقول عمر العربي العظيم يقول لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، سلمنا الله وإياه. والسياق بعد هذه التقدمة يتشعب في طريقين. الطريق الأول يتحدث عن آيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم المتمثلة في الوحي، والطريق الثاني يتحدث عن آيات الله في كونه. ودائما الله كأنه يقول هذا كلامي وذلك خلقي، هذا أمري وذلك له الخلق والأمر. القرآن كلامه والخلق خلقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك إذا أردت أن تعرف ربك فاعرف ربك من كلامه ومن خلقه. ولذلك يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. انظر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا ملكه وهذا كلامه، هذا ملكه وذاك أمره. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يقول سبحانه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا خلق أم أمر؟ خلق. فلا أقسم بما تبصرون، عالم الشهادة، وما لا تبصرون، عالم الغيب. يقسم بالكون المخلوق على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. إذن كأنه يقول في القرآن الكريم: هذا خلقي يدل علي، وذاك كلامي يبين أسمائي وصفاتي وأفعالي وما ينبغي لي والأمر بعبادتي وتحليلي وتحريمي. إذا لابد، ولذلك قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كما تفكرون في تفسير القرآن ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا القرآن يدل على الله والكون يدل على سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وهكذا القرآن يعلمك كيف تنظر في ملكوت السماوات والأرض. ومن هنا قلنا إن السياق بعد أن تقدم في الصورة سيتجه بنا في طريقين. الأول يتحدث عن الوحي الذي تنزلت به الملائكة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آيات القرآن الكريم. الطريق الثاني يتحدث عن آيات الله في كونه وآلائه على عباده، ويتبادل الطريقان ونوع الآيات الأدوار والمواقف في عظة الناس وتعريفهم بالحقائق الربانية، الألوهية، النبوة، البعث، التكليف. فإذا نظرنا إلى الطريق الأول وموقف العالمين منه، ننظر إلى الطريق، سنسير في طريقين: طريق يتحدث عن الوحي، وطريق يتحدث عن الآيات والآلاء أو النعم التي سميت بها سورة النعم. فإذا تشعب بنا الطريق وسرنا في الطريق الأول فإننا نجد الناس قد انقسموا أمامه إلى طريقين. الفريق الأول وهو الأكثر عددا وعدة وقوة مادية، الذين قيل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. بينت الآيات أن هذا الفريق هم رؤساء الضلال، قادة الزيغ والانحراف، ولكن الأوزار هنا مضاعفة لأنهم أضلوا أنفسهم وتسببوا في إضلال الآخرين، وكان لهم النصيب الأوفر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا. أما الأتباع فهم محاسبون على تقليدهم وعلى مخالفتهم لوحي الله وعلى وقوعهم في الشرك والعصيان، فكان ينبغي عليهم ألا يساقوا كالأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. ثم القسم الثاني، قسم الناس أمام وحي الله إلى فريقين: فريق حينما سئل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، أما المهتدون فبين الله عكس ذلك. ثم بين مآل الفريقين، يعني الفريق الأول الذي قال وقيل له ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، قال سبحانه وتعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هذا عن الفريق الأول. فماذا عن الفريق الآخر؟ إن الفريق الآخر يوجه إليه نفس السؤال، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا يدل على كمال الفقه في الدين. هؤلاء أناس احترموا عقولهم، احترموا يعني احترموا العقول، فماذا كانت النتيجة؟ لم يسيروا خلف كل ناعق، وإنما عظموا وحي الله وأعملوا عقولهم، لأن العقل مناط التكليف، وإن فقد العقل أصبح الإنسان غير مكلف. ولذلك قالوا ماذا حينما قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ولذلك يكون موقفهم مخالفا لموقف الآخرين الذين تتوفاهم الملائكة. الآخرون كانوا ظالمي أنفسهم، هؤلاء طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا عن الوحي الذي تنزلت به الملائكة، وتشعبت الناس إلى طريقين أو إلى فريقين. ننظر إلى الأمر الآخر فنجد أن الصورة تحدثت عن آيات الله في الأنفس وفي الآفاق. حديث ضاف الذيول يبدأ من قول خلق السماوات والأرض بالحق، بعدها مباشرة هو تحدث هنا عن ماذا؟ عن نزول الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بعدها يقول خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وهكذا. يبقى هنا مهد الحديث عن آيات الله بالخلق العام، خلق السماوات والأرض، ثم بخلق الإنسان من نطفة. فبعد أن خلق الإنسان من نطفة أصبح عدوا لله سبحانه وتعالى الذي خلقه وسواه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. ثم عدد النعم التي خلقها وجعلها للإنسان من الآية الخامسة حتى الآية السادسة عشرة. ورجعوا إليه تجدون كلاما عن نعم الله عز وجل. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. حتى الجمال مراعى، جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم تحدث عن الطريق فقال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. والذي أنزل من السماء، واستمرت الآيات تتحدث عن نعم الله عز وجل. وبعد سياحة عامة في الكون تأخذ بمجامع القلوب وترج الإنسان رجا، يأتي السؤال بعدها أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الآية رقم 21. ولذلك سميت السورة كما ذكرنا بسورة النعم، لكثرة ما وصف الله عز وجل بها نعمه على عباده، طالبا منهم من جراء هذه النعم أن يذكروه وأن يشكروه وأن لا يكفروه سبحانه. ولذلك قال من قال إن دلالة الكون الصامتة تأتي مقارنة لدلالة القرآن الناطقة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى قبل أن ننهي درسنا، للحديث أيضا عن بعض المقاصد الموجودة في هذه الصورة الكريمة. يبين سبحانه وتعالى أن الذين يرفضون التوحيد ويقعون في الشرك بالله تعالى وبغض رسالة الله تعالى وربها ما دعاهم إلى ذلك إلا كفرهم بالبعث. انظر، سيربط بين أمور عجيبة، الكفر بالله مع إنكار النبوة مع إنكار البعث. انظر يقول رب العالمين بعد أن ذكر هذه الآيات إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. الذي لا يؤمن بالآخرة يريد أن يعيش حياته سادرا في غيه، يفعل ما يشاء. ولذلك الملحد لا ألحد إلا لهوى. يريد أن يجعل الحياة كما يقال إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الضعف. وإذا نظرتم في حقيقة الملحد تجدونه إنسانا غير سوي، يريد أن يعتدي حتى على الأمور التي تنقضها الفطرة، يريد أن يرتكب المحرمات حتى ولو ضاجع المحارم، يريد أن يفعل كل شيء، وإنسان غير سوي مريض نفسي. ولذلك يريد في هناك قضية متعبة بالنسبة له، مقلقة، قضية الضمير الموجود في الداخل الإنسان، لأنه يؤزه ويذكره دائما إنك ستبعث، ستحاسب، ستقف بين يدي الله عز وجل. يريد أن يلقي بكل هذا خلف ظهره ويسير حسب مشتهى. ولذلك تولد الإلحاد من هنا. والكلمة المشهورة عند الملاحدة: إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح. لماذا يأتي الحرام؟ تقول لي قوانين. إذا اختفيت عن ملاحقة القانون ففعل ما شئت، لأن القانون، من الذي يطبق القانون؟ بشر، تحتال على القانون، تفعل ما تشاء في غيبة الحاكم وفي غيبة الشرطة وفي غيبة أجهزة الرقابة، افعل ما شئت. لو لم يكن هناك دين ووازع ديني وخوف من رب العالمين، كل الجرائم مباحة، لن يصدها ولن يردها قانون على الإطلاق، كل شيء سيفعل. إذا أمنت ألا تقع تحت طائلة القانون فافعل ما تشاء. أتعرفون أن رجال المباحث الجنائية، رجال الشرطة الذين يقومون على مكافحة الجريمة، يعتمدون، يعني هؤلاء يقومون بدراسات وبياخدوا دورات خارجية في الخارج وفي أمريكا وفي أوروبا وفي كل مكان، دورات تدريبية لملاحقة الجريمة، ومع ذلك يقول هذا أكابرهم: إننا نعتمد في هذه القضايا على رب العالمين سبحانه وتعالى. القاتل لا بد أن يوقعه الله، قضية عندهم مفروغ منها. تخيل لما يكون رجل الملاحظ بيتعامل بهذا الأسلوب. سمعته بأذني في بعض البرامج حينما كان يتحدث بعض رجال المباحث، كان في بعض البرامج التي خلف الأسوار أو مشاكل ذلك، قال ذلك منهم كذا واحد، يقول: نحن نعتمد على هذه القضية، بندخل في الموضوع وعارفين طالما الرجل ده قتل لابد أن يقع، مفيش قاتل يفر. ليه؟ لأن الله لم يتركه، علشان القصاص، علشان الدم، حتى وإن كانت المحاكم لا تطبق القصاص دي شيء تاني، هذا أمر آخر، لكن هو يعلم أنه طالما هناك دم لابد أن يصل إلى القاتل، اعتقاد عندهم في هذه القضية. تصور لو كانت القضية قضية إلحاد، سيكون المجرم ملحدا ويكون الشرطي ملحدا وستكون أجهزة الدولة ملحدة. إذن كل شيء مباح، كل شيء مباح. لكن بعد ذلك تأتي لكي تقول لإنسان: إياك أن تخون وطنك. وطن إيه؟ يا عم ما تنسى الكلام ده، وطن إيه اللي تتكلم فيه؟ ما المسألة أنا ابن لحظتي، واللي يستطيع أن يحصل على شيء سيحصل عليه. أنا هعيش مرة واحدة في حياتي، هي مرة واحدة، عاوز أحصل فيها على كل ما أستطيع أن أحصل عليه. بدون الدين كل شيء ضائع، هذا الكون يدمر بدون الدين. لا تقوم مجتمعات ولا تقوم دول ولا تقوم أنظمة إلا أن يكون هناك دين. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، كما قال الرجل الصوفي، يعني نستدل بصاحب الرباعيات الخيام، يقول هكذا: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، فيش أمان في العالم لو ضاع الإيمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، لن تقوم لكم قائمة إذا حاربتم دين الله سبحانه وتعالى. فإذا ننظر هنا إلى هذا الكلام العظيم حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، الذي لا يؤمن بالآخرة هو الذي يشرك بالله، يحارب رسول الله، اسمع، وهم مستكبرون. الاستكبار هو السبب. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، بعدها يقول إنه لا يحب المستكبرين. قلت أنكروا الوحدانية وأنكروا القرآن، فقال بعدها مباشرة وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. إذن هم مشركون، إذن هم لا يؤمنون بالآخرة، إذن هم منكرون، إذن هم مستكبرون، إذن هم يقولون عن نزول القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تتلى عليه بكرة وأصيلا. فاجتمع فيهم كما قالت الآيات إنكار الوحي، إنكار البعث، إنكار الألوهية. ثم هددهم رب العالمين فقال لستم وحدكم الذين ارتكبتم هذه الأسام وتلك الجرائم، هناك من سبقكم فكيف كانت النهاية؟ انظروا إلى من سبقكم، قل سيروا في الأرض. ولذلك قال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. في الزمان القديم كان هناك من ينكر الوحي وينكر البعث والألوهية ويتهمون الأنبياء بالكذب، ولا يزال هذا الكفر موجودا في أرض الله إلى اليوم، مع أنهم يقرون بالخلق الأول، يقرون بأن الخلق موجود. من الذي خلق رب العالمين؟ فلماذا ينكرون الخلق الأول؟ الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك قال عن قوم كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبعون من سبقهم من المجرمين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبين سبحانه وتعالى أنه لا يكلفه البعث شيئا على الإطلاق، لا يكلفه جهدا. لا تظن أن رب العالمين يتكلف جهدا حينما يعيد الخلق. إنما قولنا في السورة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كذلك أوضح سبحانه أنه ما أرسل من رسول إلا بالتوحيد، فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد اخترع المشركون فرية وصدقوها أن الله أجبرهم على الشرك وعلى ما هم عليه من تحريم الحلال وتحليل الحرام، فقال تعالى أيضا وهذه قضية تحدثت عنها سورة الأنعام بتوسع، هنا يقول وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. انظر إلى التهديد، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الذين يأتون لكي يقولوا هذه الآية منسوخة بأية السيف، هذا خطأ جسيم. هذه الآية كلها تهديد، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وعقب على جميع ما سبق بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أعلق على قولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الماديين والوثنيين والعلمانيين لا يؤمنون بوحي، وقد توارث أهل مكة عبادة الأصنام، فما تطوف بأذانهم إلا أشباح هذه الدنيا، فإذا سمعوا رجلا يحدثهم أنه يوحى إليه وأن العالم أوسع مما يتصورون أنكروا عليه ذلك ولم يسألوه حجة بل ساروا عليه. فأمرهم القرآن أن يتصلوا بأهل الكتاب السابق ليعلموا أن هناك وحيا وأن هناك مرسلين سابقين. فهل المقصود أن يتبعوا أهل الكتاب كما ظن البعض؟ البعض الآن ينقل أمثال هذه النصوص لتصحيح ما عليه أهل الكتاب، يقول لك شوف ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاسألوا أهل الذكر، معنى ذلك أن واسأل من قبلك من أرسلنا قبلك من رسلنا. كل هذه الأمور التي تحدث يستدل بها البعض على ما لم تثق النصوص من أجله. النصوص سيقت من أجل ماذا؟ ليس المقصود أن يتبعوا أهل الكتاب كما ظن البعض، وإلا فلماذا بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن الحديث عن أهل الكتاب ذو شجون، فنحن نوقن بداهة أن موسى حق وأن عيسى حق، ولكن أينما نزل علي ما نزل عليهما وأمر بتبليغه لقد ألف القوم كتبا ونسبوها لله تعالى. فهل يصدق ذو عقل أن آدم أكل من شجرة المعرفة فغار منه رب العالمين؟ أكل من شجرة المعرفة فغار منه رب العالمين، وخاف أن يأكل من شجرة الخلد، فحينئذ سيصبح إلها فينازعه السلطان، من أجل هذا قام بطرده من الجنة ومعه أولاده لكي يشقى هو وأبناؤه. هل يتصور ذو عقل أن الله قتل ابنه الوحيد عيسى أو تركه يقتل ويصلب ليكفر عن خطيئة آدم ويمكن العفو عنه؟ انظر إلى التناقض، هؤلاء غار منه الرب وهؤلاء أنزل الرب من أجل أن يعفو عن آدم عليه السلام ويكفر عن الخطيئة. إن جبرائيل عند اليهود مذموم وعدو لهم، وعند النصارى أقنوم من الأقانيم الثلاثة يعني إله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهل سؤال أهل الذكر عن محمد يتجاوز أن يكون الغرض أن يعرف العرب أن الوحي ممكن وواقع فقط؟ لأن الآية تقول تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألونهم عن ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسلا وينزل كتبا، ومع ذلك وجدنا من وجدنا من اليهود يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء، يعني حتى هذه ضلوا فيها إلا القليل منهم وصدق القليل منهم. فهل سؤال أهل الذكر عن محمد يتجاوز أن يكون الهدف أن يعرفوا العرب أن الوحي ممكن وواقع؟ يعني أنه لا غرابة أن يحدث رجل عن الله عز وجل لأنه أوحي إليه، ولذلك قال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذا أهل الكتاب، أهل الكتاب سيجلسون من محمد مجلس الطالب التلميذ لكي يصحح لهم، لأن الذي عند القوم أمر يحتاج إلى التصحيح، أمر يحتاج إلى الحذف، حذف الكثير. ولذلك أقول إن هذا القرآن في سورة النملة المكية، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولذلك قال هنا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لمن؟ للذين من قبل أوتوا الكتاب، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، في الآية 63 والرابعة 64. كذلك السورة في حاجة إلى أن تشرح كلها، يعني في المقاصد عايزين نشرحها كلها. كذلك تتحدث السورة عن إبراهيم في نهايتها وكيف كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوريث الشرعي لملة إبراهيم، وهو المصحح للاختلافات التي وقعت بين أهل الكتاب. ولذلك أصبح محمد كجده أمة صلى الله عليه وسلم، فالإسلام الذي جاء به ليرد الناس إلى الحنيفية السمحة القائمة على التوحيد لله رب العالمين. ولذلك ختمت السورة بقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. اختلفوا في إبراهيم، أن اختلفوا في السبت، هذا سيأتي الكلام عليه في تفسير الآيات. ثم ختمت بقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونكتفي بهذا القدر لنجعل بداية درسنا القادم وتفسير الآيات الأولى من سورة النحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.